الحلقة 31. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. قلنا أنه أبو زيد الهلالي سلامة أسر أخته شيحة بدون ما يعلم أنها أخته، خطفها من وراء الفارس ابن نايل اللي بيقابله في الحرب كل يوم بدون ما يعرف أن ده أبوه رزق، وأنه لما اجتمعت خضرة مع بنتها شيحة كشفت لها عن السر الكبير في حياة الجميع، ان هي امها وانه اللي بيحارب ابوها ده اخوها ابو زيد، واصبح الموقف عصيب. طيب يتصرفوا ازاي دلوقتي؟ رزق اتخطفت بنته وبكرة هيدخل الميدان ببال متعكر ومتغير، ده عاره وبنته. فسعيدة عبدة خضرة وأم أبو القمصان عبد أبو زيد اقترحت عليهم اقتراح، قالت خدوا مني رأي يا حبايب، أنا جسمي ما حاملش قمصان وجروحي رب وحبايب، يعني الهم نطر على جسمي زي الحبوب. بكرة نزلوا على الحرب الاتنين حيحوم الطير والحد يعني الحدادي، ورح يهجموا كغراب البين، حتما رح يموت واحد. فقالت لها خضرة طب يا سعيدة والعمل كيف في الدور ده؟ ريحيني. سعيدة قالت لها الدور حيرتاح، كلمة معاي واسمعوها. في الليل قبل ما يصبح الصباح شيحة لازم ترجع لابوه. قالت لها صحي لابني أبو القمصان بدون ما يحس ولدك أبو زيد وأنا حدبر العملية، صحي للواد قمصان من غير ما يحس ضناكي. قمصان ياخد شيحة ويقوم على طول يرجعها بالليل لابوها الحلوة بالعرض والطول لمكانها نوصلوها. عند بنتك ما وصلت هناك طبعا حتعلمهم السبايب، حتفهمهم الأسباب وحتقول لهم ان اللي بيحارب ده أخويا، تقول يا بايا الفرح وهناك حتبقى حبان قابلت حبايب. الراجل لما حيعرف ان اللي بيحاربه ابنه حيكف عن الحرب ومش حيحاربه. خضرة قالت لها والله نعم النظام يا سعيدة، يسلم رباكي، انا ربيتك على احترام، امانة علمي لي ضناكي كويس. قاموا بالليل وجابوا العبد ابو القمصان وشيحة على الجمل ركبوها، وطالع معاها العبد بكل أمان على نجع هلال لأبوه. عندما أقبل على النجع لقي رزق سهر الليالي، طبعا فارس عربي من بني هلال بنته اتاخدت أسيرة لازم ما يجلوش نوم، ومليان قلبه من الوجع يقول أشكو لمولى الموالي، قاعد يجد وين وينوح طول الليل، قاعد يقول يا صبح ميتة تجد بان، وميتة أشوفك بعيني وأشوف العبد ابن الجبان، ده من الهم قصر بعيني، أنا بعيني ودرعيني قصروا من الهم، وإمتى يصبح الصباح وقابل هذا العبد اللي خطف عاري وخطف بنتي، إلا بقمصان أتى نواحيه وجارر في خلفه الجميلة، جارر شيحة على الهودج بتاعها. فرزق بطل البكا والنواح وقال مين اللي أتى على القبيلة. قال له أنا قمصان عبد أسمر اللون، عبد الفتوة سلامة، وجاي لك بعمل موزون، عرضك رجع بالسلامة. عرضك يا أمير حفظناه، وسيدي بعتها هدايا، قال قدرنا ونهبناه، لكن احنا عيبة نهون الولاية، وآدي بنتك جاتك للبيت، بنتك هدية يا سيدي، وقال لي تحفظ البنت وديني جبتها لك بإيدي. قال ابن نايل والله ده يبقى سلامة، ده من أعظم الرجال، ده مش عبد ولا ابن الجلايب، ده يبقى أصيل ومنسب الخال، ويبقى أبوه من مشايخ العرايب، مدام عرف العرض غالي ما يتهان، وشيعوا بالليالي، يبقى أنا يا فرحي وعيش متهان يعني متهني، ويبقى أنا احتمله وتختم رجالي، نكفه عن الحرب بقى مع هذا الرجل الأصيل. أتريه غانم أبو دياب، الراجل اللي طول عمره يولعها حرايق، واللي أيام الصينية أيام ما كانوا بيسموا أبو زيد هو اللي قرر يقتله، وهو اللي اتهم خضرة في عرضها وشرفها، سمعه فقال له فرحان على إيه وبترتب للسؤال، العيال نهبوها وفي الليل جابوها، أنت عارفها كانت فين؟ بيتك والعرض غالي، خدوها منك عيلين تلاقيهم أهانوا عرض الهلالي. شيحة سمع الكلام وعارف أن الراجل غانم ده كلب، شيحة قالت له اخرس يا فتان، يلي عروضك مش نظيفة، يلي عرضك مش نظيف، يا بايا رزق كون في اطمئنان، أنا بايته في حضن الشريفة. ولغاية ما نوصل لباقي الحوار أسيبكم مع عم جابر. قول عم جابر. قالت سعيدة أم قمصان خذوا مني رأي يا حبايب، أنا جسمي ما حاملش قمصان، وجروحي رب وحبايب، بكرة نزلوا على الحرب الاتنين، هيحوم الطير واحد ورح يهجموك غراب البين، حتما رح يموت واحد، حتما نفر يموت منهم، حتما نفر هيموت منهم، عادات الأسود الأمارة، القلب مليان من هم إنه رزقنا بينعارة، ولدك ما يسلمش مغلوب ويحسب أكبر أعادي، بكرة هيجي الظهر مقلوب، فصلت لك دون معالي. قالت لها الشريفة طيبة سعيدة والعمل كيف، في الدور ده ريحيني، أنا بشلل في الهم وكيف، مقلوب شردنا وريحيني. قالت لها برضو الدور هيرتاح، سعيدة قالت لها الدور هيرتاح، كلمة معاني اسمعوها في الليل قبل ما يصبح الصباح،

خدوها منك عيلين، تلقاها سب وعرض الهلالي. فغانم الأحمر اللي طول عمره يسير الفتن في القبائل هو وابنه دياب، فقال له ازاي تطمئن ان شيحة رجعت لك بالسلامة، عيلين عبدين خدوها ورجعوها بالليالي. فشيحة قالت له اخرس يا فتان، يلي عروضك مش نظيفة يا بايا رزق، كون في اطمئنان، انا بايتة في حضن الشريف. قال لها مين الشريفة؟ قالت له يا بايا ما هو اللي نهبني منك ضناك، ولدك اللي سبيت امي عشانه، وادينا جينا وعلمناك اخويا رب الكريم علشانه. في دي رزق طبعا مخه اندوش وقال افرحولي يا اهل بلدي، انا رزق طايل بعيني، الحمد لله ظهر ولدي وديني حشوفه بعيني. علم سرحان وباقي النجع، وقامت بقى الدنيا تقلب تمرد وشايب، وطمنهم بوجود السبع وفرحة عموم الخلايق. رجع الفتى العبد قمصان وعلم فاضل وناسه، والنجع كله دوى فرحان وارتج كرسي الرئاسة. فرحت دقت له طبول، عموم العرب أيدوها ان بني هلال قرروا انهم يذهبوا الى ابنهم. قال رزق ده سبع معقول وأصول العرب لازم نفعله. فقاموا الملك سرحان خد بني هلال ودخلوا ديار الملك فاضل. اتلقاهم فاضل وأهليه، سلموا باسوا الأيادي، العز والفخر أهليه، وأنارت عموم البلاد، وأقيمت الاحتفالات ودقت الطبول وتعلقت الرايات، ودارت سلامات للكل، وذبحوا ولايم الأهل تاكل، البطل دبح الوليمات، حاجة من فضله كبيرة تكفي العرب واللمومات، والأسمر عرف بقي في فرحة كبيرة. فاضل وقف وأنشد في الجمع يقول يا مرحبا يا هلايل، مرحبا يا ملك يا فرع معدول، يا سرحان يا نسل نايل، كمان مرحبا بالزعيم رزق، أمراء عرب القبايل، أصله أنا من نصيب السعد والرزق، أنا اللي ربيت زعيم الهلايل. وقال فاضل أصل مولاي جعلها سبايب، مولاي جعلها أسباب، يا رجال والفخر حاكم، وأصبحنا أنا وانتو أحباب، وأنا كلي ملك اليداكم. وقول يا عم جابر. شيحة قالت له اخرس يا فتان، شيحة قالت له اخرس يا فتان، يا اللي عروضك مش نظيفة يا بايا رزق، كون فك مئنان، أني بايتا حضن الشريف. يا بايا واللي نهبني منك ضناك، ولدك اللي سبيت أمي عشانه، وذينا جينا وعلمناك أخويا الكريم علشانه. في ذي رزق قال افرحوا لي يا أهل بلدي، دانا دانا دانا دانا دانا طايل بعيني، الحمد لله ظهر ولدي، وعايز اشوفه بعيني. قال رزق الحمد لله، لازم اشوفه في ليلي، ما دام مكانه فهمناه، لغني وفرحيلي علم سرحان باقي النجع وقمرك بتمرد وجايب وطمنهم بوجود السبع فرحة عموم الحبيب. رجع الفتى العبد قمصان وعلم فاضل وناس والنجع كله دي فرحان وارتج كرسي الرئاسة فرحت له دقت له طبول عموم العرب أيدوها قال رزق ده سبع مقبول قال رزق ده سبع مقبول أصول العرب نفعلوها تلقاهم فاضل وأهلي الله تلقاهم فاضل وأهلي سلموا وباسوا الأيادي العز والفخر هو لي أنارت عموم البلد ودارت سلامات للكل المدينة والجمعوها ذبح ولايم الأهل تاكل اطعامهم يعزمه البطل ذبح الوالمات حاجات من فضله كبير تكفي العرب ولا ممات والاسمر بفرحة كبير عزم الأربع قبيلات كفاها امرض وشايب فرحوا في يوم المقابلات ودق الطبول الحبيب فاضل وقف وانشد في الجمع يقول يا مرحبا يا هلايل مرحبا يا ملك يا فرع معدول يا سرحان يا نسل نيل كمان مرحبا بالزعيم رزق أمراء عرب القبيل أصله ده من نصيب السعد والرزق ربيت الزعيم يا هلايل مولانا جعلها أسباب يا رجال والفخر جاكم أصبحنا أنا وانتو أحباب وأنا كل ملك اليدكم. ولكن هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ هل أبو زيد الهلالي بعد ما عرف الحكاية خلاص ممكن يسامح الهلالية كده يعني ببساطة، يسامح أبوه اللي طرد أمه وهي شيلاه طفل رضيع وهي لسه بدمها ويطردها برا القبائل ويشيلها العار ويضطر يتربى في قبائل غير قبائله؟ هل أبو زيد الهلالي كان ممكن يقبل الحكاية دي؟ وهل الملك سرحان والناس اللي ورا أبوه اللي سمحوا لرزق انه هو يتبهدل هو وامه بالطريقة دي، هل هو ممكن يسامحهم؟ طبعا لا. فبالرغم من ان رزق قال للملك فاضل انت ليك الفضل على القوم يلي اطعمت ولدي بايدك يا ساج العدى المر علقم دعناية من فضل سيدك، فابو زيد قرر في نفسه شيء واضمره وقام استأذن الملك فاضل اللي هو أبوه حتى الآن، واستأذن الملك سرحان اللي هو زعيم الطرف الآخر إنه هو اللي يوزع اللحم في الوليمة اللي عاملها الملك فاضل لبني هلال. قال الأمير الأسمر اسمحوا لي يا بايا فاضل أنت وعم سرحان أنا أفرج وأعطي النوايب على أهلي والقلب فرحان أنا اللي أكل جميع الحبايب. فالكل أيدوه وتمموا ليه وقالوا تعيش ويسلم يمينك، فرحت به جملة أهليه قالوا وإحنا مستنظرينك. فليه أبو زيد قال كده؟ وليه أبو زيد هو اللي قرر يوزع اللحم على الناس في المأدبة؟ ده اللي احنا هنعرفه فيما بعد. وقول يا عم جابر. عزم الأربع قبيلات كفاها امرض وشايب، فرحوا في يوم المقابلات ودق الطبول الحبايب. فاضل وقف وانشد في الجمع يقول يا مرحبا يا هلايل، مرحبا يا ملك يا فرع معدول، يا سرحان يا نسل نيل، كمان مرحبا بالزعيم رزق أمراء عرب القبيل. أصله ده من نصيب السعد والرزق، ربيت الزعيم يا هلايل، مولانا جعلها أسباب يا رجال والفخر جاكم. أصبحنا أنا وانتو أحباب وأنا كل ملك ليدكم. رزق قالوا ده انت لك الفضل عالقوم، ده انت لك الفضل عالقوم. طعمت ولدي بيدك يا ساقي العذا مر عالقوم، دي عناية من فضل سيدك. قال الأمير لسمر اسمحوا لي يا فاضل، انت وعم سرحان انا افرغ واعطي النوايب على اهلي والقلب فرحان، غزي جميع الحبايب. وزي ما قلنا هو سألهم ان هو اللي يفرج عليهم اللحمة، وحنعرف ليه ابو زيد الهلالي هو اللي قرر يقف في قلب المائدة، في قلب الوليمة الكبيرة اللي عملها الملك فاضل لبني هلال علشان يفرج عليهم النوايب. وأبو زيد زي ما احنا عارفين ما بيتصرفش أي تصرف كده، فضروري في دماغه حاجة حنعرفها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.